كالموت. طيب النوم والموت ممتنع على الله. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. الإعياء قال الله تعالى أولم يرى أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. والتعب قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب. الذي ينفي اقتدار الخالق عند الدياه. عندكم المنان نصفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.